بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث والعشرون من قراءة متون الاعتقاد من كتاب الدرر المنضدة، وقد وصلنا إلى عقيدة محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه. نقرأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. قال أبو جعفر محمد بن جرير: أول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. بدأ رحمة الله عليه أول ما بدأ بالكلام عن كلام الله عز وجل، قال: أول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فمن معاني توحيد الله سبحانه وتعالى الإقرار بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو تنزيل من الله، وهو يعني قول الله وليس بخلق. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح طبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. يقول: الصواب من القول عندنا، يعني عند أهل السنة، ماذا نقول في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال: أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، فليس كلام الله، ليس القرآن مخلوقا. قال: كيف كتب؟ في أي مكان كتبته؟ في أي خط كتبته؟ هذا الخط، هذا الحبر، لا يختلف العقلاء أنه مخلوق. الأوراق إذا كتبته على حجر، على ورق، على شجر، على حائط، أيا كان المكتوب عليه هذا القرآن، فالقرآن الكريم هذا الذي كتبته ليس بمخلوق. نعم، إذا كتبته على حائط، الحائط مخلوق، لكن هذا الكلام الذي كتبته هل هو مخلوق؟ لا، هو كلام الله سبحانه وتعالى. دائما تجد أن أهل السنة يعيدون هذه العبارات أو عبارات شبيهة، يقول لك: أينما كتب أو كيف كتب، إذا حفظته في صدرك أو كتبته على ورق أو أيا كان، فيكررون مثل هذه العبارات ليقولوا لك: هذا الذي حفظته هل هو الذي كتبته، وهو الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه عثمان بن عفان، وسمعه علي بن أبي طالب، وهؤلاء الناس الذين يسمعونه في الصلاة ويقرؤونه في الصلاة، هل هو مخلوقات أم هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كتبته أنت كتبت كلام الله، وإذا حفظته أنت حفظت كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا تلوته بصوت جميل فهو كلام الله، وإذا تلوته بصوت غير جميل فهو كلام الله، لأنك أنت تتلو هذا الكلام، وهذا الكلام هو كلام الله، لا يؤثر ولا يغير فيه إذا تلوته أو كتبته أو حفظته. نعم. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو اضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به، فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله، والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بعد أن بين مقالة أهل السنة قال: فمن قال غير ذلك أو ادعى قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا. ثم بين حكم هذا: من الذي يقول إن هناك قرآن غير الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا؟ الأشاعرة والكلابية والماتريدية وأمثالهم يزعمون أن القرآن، هناك قرآن هو الذي نكتبه في مصاحفنا ونتلوه بألسنتنا، وهناك قرآن آخر الذي هو صفة نفسية لله سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد. إذن هناك قرآنان عندهم، كما يعني موجود في تقريبا كل كتب العقيدة الأشعرية، قرآن بمعنى كلام الله الذي هو صفة له وهو غير مخلوق، وهذا مع الله سبحانه وتعالى لم ينزل على بشر ولم يعني وليس حروفا ولا كلمات، هذا قرآن. وهناك قرآن أنزل ونتلوه ونكتبه ونحفظه، وهذا قرآن غير القرآن الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى عندهم، وهو حكاية في قول الكلابية أو عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله وإنما حكاية عنه أو عبارة عنه. فهو يقول لك الطبري: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به، يعني اعتقد ذلك دينا صرح بهذا أو كتمه، لأن تجد الأشعرية منهم من يكتم هذه العقيدة ومنهم من يجهر بها، قال: فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن كريم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فيقول لك القرآن هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، هو الذي قاله الله تعالى، هو الذي نكتبه ونتلوه ونحفظه، ليس هذا غير ذلك. فإذا قلت هذا شيء والذي عند الله شيء والذي في اللوح المحفوظ شيء، فعند ذلك أنت تكون يعني كما قال الطبري، هو صرح بتكفير من قال هذه المقالة. قال: وقال يعني الله تعالى وقوله الحق يؤكد على هذا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الكلام الذي سيسمعه منك هو الكلام الموجود في اللوح المحفوظ، ليس قرآنين مختلفين. ذلك يعني في اللوح المحفوظ هو مكتوب، وعندما تتلوه أنت للكافر فهو مقروء، هو كلام الله لا يتغير، هو يبقى هو كلام الله تبارك وتعالى. فمن زعم أن هناك شيء، أن هناك قرآن غيره، فهذا يقول الطبري عنه كافر. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فهذا كما قلنا يعني كيفما تصرف يبقى هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يتغير، وهو القرآن لا يوجد أكثر من قرآن. نعم. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله. نعم. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هنا يقول الطبري، وطبعا عادة أهل البدع أنهم يفترون على أهل السنة وينسبون أهل السنة إليهم، تجد أنهم يحاولون يعني نسبة كثير من أهل السنة إليهم، يعني الآن الأشعرية يحاولون أن ينسبوا الطبري إليهم، وهو كان في عصره الكلابية. الأشعري لسه كان صغير يعني في أو لسه بدعته جديدة لما كان الطبري مفسر وكبير وكذا، يعني الأشعري توفي بعد الطبري بأربع سنوات. فالذي لعله الذي يفتري كان عليه أو يحاول أن ينسبه إلى نفسه هم الكلابية اللي هم شيوخ الأشعري وليس الأشعري بنفسه. فنعم الآن هم يحاولون أن ينسبوا الطبري إليهم، حاولوا أن ينسبوا ابن خزيمة إليهم كما قال البيهقي. البيهقي زعم أن ابن خزيمة أشعري أو يعني صار أشعريا. الإمام البخاري حاولوا أن ينسبوه إليهم، يعني ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري حاول أن ينسب البخاري إلى الأشعرية أو إلى الكلابية بالأحرى، قال عقيدته كلابية. فدائما يحاولون أن ينسبوا إلى أنفسهم من كان مشهورا من أهل العلم. فلعل هناك من افترى عليه في حياته، وهذا شيء مؤلم، شيء مؤلم جدا أن يفتري عليك أحد وأن ينسبك إلى غير اعتقادك، وأنت تصرح تقول يا ناصر هذا اعتقادي وهذا قولي وهذا كذا، فيأتي ويتأول كلمة لك ويقول شوف هو قال هذه الكلمة، إذن هو يقصد كذا وكذا، إذن هو على غير اعتقاد أهل السنة وهو على اعتقادنا نحن الفرقة الفلانية الفلانية. وهذا شيء يزعج وأحيانا ينتشر بين الناس، لأن الناس يحبون نشر مثل هذه الشائعات. فهنا الطبري يعني شوف كيف دعاؤه على من كذب عليه هذه الكذبة دعاء قوي، يظهر لك منه أنه كان يعني تألم من هذا الافتراء عليه. كيف تفتري علي في ديني وفي أصل ديني، والذين يحبوني ويثقون بي عندما يسمعون افتراءك قد يثقون بهذه البدعة ويتبعون هذه البدعة لأنك ذكرت اسمي ونسبتني إليها. فهنا يقول طبعا أحيانا الذي يفتري عليك في عقيدتك يكون من العقيدة المخالفة، يعني من خصومك يحاول أن ينسبك لنفسه، وأحيانا لا هو يريد أن يشنع عليك ليبغضك إلى الناس فينسبك إلى بدعة من البدع، فيعني قد يكون هذا وقد يكون ذاك. فهنا يقول فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه. دعاء عظيم جدا، دعاء خطير، دعا عليه باللعنة. لماذا؟ لأنك افتريت على إنسان في عقيدته وفي دينه، فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. يعني حتى الملائكة يعني يلعنونه على ذلك والناس أجمعين. لا يقبل الله، هذا دعاء ليس حكاية، لا لأنه لا يستطيع يحكي أن الله لا يقبل منه، هذا لو قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لقيل له من أين لك أنه لا يقبل. الله سبحانه وتعالى أعلم بما يقبل وما لا يقبل، ولكن هو يدعو يقول لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. شوف سبحان الله دعاء خطير. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهنا في ذكره لهذه الآية إشارة إلى أن هذا لو تراجع في الدنيا فلا يصله الدعاء. لماذا؟ لأنه علق هذا في الآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. إذن هؤلاء تنفعهم المعذرة إذا اعتذروا في الدنيا وتابوا وأصلحوا وبينوا. فإذن يعني هذا لعله إشارة إلى أن الدعاء على من أصر على الكذب على الإمام حتى مات. نعوذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المفترين. نعم. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به، وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة بعد أن انتهى من مسألة القول في القرآن وأنه غير مخلوق وكذا، انتقل إلى مسألة الرؤية، فقال: وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم. يعني شوف، هو حتى يذكر هذه المسألة يقول الصواب لدينا، طريقته في الكلام لدينا يعني أهل السنة، هذا الذي نحن نعتقده في ديننا ونعتقده صوابا في ديننا، وهو ديننا الذي ندين الله به، يعني هذا الذي نلقى الله به، هذا الذي نعتقده، هذا الذي نتقرب إلى الله به اعتقادا، هذا الذي نعتبره من ديننا الذي نعتقده في الله سبحانه وتعالى وفي ما أخبر الله سبحانه وتعالى من أمور الآخرة. نعتقد في الله أنه يرى، ونعتقد أن المؤمنين سيرونه في يوم القيامة كما قال، على ما صحت به الأخبار عن رسول الله، وهي طبعا الأخبار في ذلك في القرآن وفي الحديث. أما في القرآن الكريم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يعني مشرقة وعليها تكسوه البهجة، ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، إلى الله سبحانه وتعالى، ناظرة تنظر. وفي الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس بينكم وبينه سحاب. نعم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. انتقل إلى مسألة القدر، قال: والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، يعني كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى، والله مقدره ومدبره، ولا يكون شيء إلا بإرادته، إثبات لإرادة الله سبحانه وتعالى ولمشيئته، يعني الإرادة هنا جاءت بمعنى المشيئة الكونية، يعني قلنا عندنا إرادة بمعنى الإرادة الشرعية وهي ما أحبه الله ورضيه، وإرادة كونية، يعني إرادة أن يكون هذا الشيء وهي المشيئة. فهنا المقصود به الإرادة الكونية. قال: ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. فكل ما يحدث في هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى، كله خلقه الله سبحانه وتعالى، وكله بأمره وبمشيئته تبارك وتعالى. نعم. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. المسألة هذه هي تعريف الإيمان، ما هي ماهية الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال كما قال غيره من أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم ذكر أن مثل هذه يعني لها أصل في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة. نعم. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى، ولا عن تابعي قفى، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى، رحمة الله عليه ورضوانه في اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل ابن محمد ابن محمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. الآن انتقل إلى مسألة اللفظ. قلنا هناك جماعة من الناس أرادت أن تكتم قولها وأن تخفي اعتقادها بأن القرآن مخلوق، فأتوا بكلمة، هذه الكلمة موهمة، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. كلمة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هذه قد تفهم على معنيين، قد يفهم أنك تقصد صوتك عندما تقرأ القرآن فصوتك مخلوق، وهذا معنى صحيح، صوتك مخلوق. وقد تفهم على معنى آخر أن الألفاظ التي تقولها وهي كلمات القرآن مخلوقة، فهذا قول بخلق القرآن، وهذا كما قلنا هو التجهم وهو الكفر كما قال علماء أمتنا. فعند ذلك الأئمة اشتدوا على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فالآن تكلم عن هذه المسألة الطبري رحمة الله عليه فقال والقول في ألفاظ العباد في القرآن بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى. يعني ما كانوا يتكلمون في هذه المسألة، ما كانوا يقولون ألفاظ مخلوقة أو غير مخلوقة، ولكن كانوا يعلمون أن القرآن كلام الله. فقال ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغنى، لا نعلم إنسانا نقتدي به يمكن أن نقتدي به تكلم في هذه المسألة إلا أحمد بن حنبل، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى. شوف عظمة هذا الكلام عن هذا الإمام أحمد بن حنبل، يقول كلامه عندنا يقوم مقام الأئمة الأولى. يعني نحن عندما لم نجد في هذه المسألة كلام لا عن صحابي ولا عن تابعي، ووجدنا أحمد بن حنبل تكلم في هذه المسألة، فخلاص نحن نأخذ بكلامه وكأننا أخذنا بكلام هؤلاء، لأنه من أتبع الناس لهؤلاء رضي الله عنه وعنهم. فكلامه يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فإن أبا إسماعيل الترمذي صاحب الجامع، جامع الترمذي، هو تلميذ لأحمد، قال حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. فهو يقول ممن يسمع، إذا حتى يسمع كلام الله، الشخص إذا سمع كلام الله ممن سيسمع كلام الله؟ يسمعه من شخص، من إنسان تلا هذا الكلام، فإذا هو سمع كلام الله. أيوة، فإذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذه الألفاظ التي سمعها الشخص ستكون مخلوقة، عند ذلك هذا الكلام فيه يعني قول بخلق القرآن. فلذلك أحمد بن حنبل شدد في هذه المسألة، ليس تشديدا بالمعنى القبيح، لا، تشديد بالمعنى الصحيح، أنه فعلا بين أن من قال هذا القول فهو على خطأ وخطر عظيم. فالطبري اقتدى به وبين أن هذا الإمام عندما لم نجد الكلام عن الأوائل أخذنا به. وهذا يدلك على مسألة، يعني نحن أحيانا بعض المسائل لا نجد فيها أثرا عن السلف الأوائل، فنأخذ بمن؟ ننظر طبقة طبقة، نظرنا الصحابة ما وجدنا، نظرنا التابعين ما وجدنا، نظرنا أتباع التابعين ما وجدنا، نظرنا أتباعهم مثلا هنا في هذه المسألة وجدنا أحمد. أحمد ومن وما أدراك ما أحمد؟ هذا أحمد، هذا إمام أهل السنة في زمانه، فنأخذ بكلامه. وما وجدنا أحمد، وجدنا الشافعي، يا الله ما أجمل هذا، نجد الشافعي ما أحلى كلام الشافعي وما أتقن كلام الشافعي، نأخذ بكلامه، هذا يقوم عندنا مقام الأئمة الأولى. ما وجدنا هذه الطبقة نأخذ بالطبقة التي تليها، ما وجدنا نأخذ بالطبقة التي تليها، وجدنا ابن خزيمة يا سلام نأخذ بقوله. فقوله يقوم عندنا مقام الأئمة الأولى عندما لا نجد قولا للأئمة الأولى ووجدنا قولا له نأخذ بقوله. هكذا نأتي طبقة طبقة، إمام هذه الطبقة أو كل طبقة فيها مجموعة من الأئمة، إذا لم نجد أحدا سبقهم في الكلام عن هذه المسألة وفي بيان هذه المسألة فوجدنا هذا الإمام تكلم، فهو عندنا سيقوم مقام الأئمة الأولى. وهذه منهجية فيها خير وفيها، نشوف الطبري أول ما بدأ بالصحابة قال معنى كلامه أن ما وجدت كلاما للصحابة، انتقل من الصحابة إلى الطبقة الثانية هكذا، الطبقة الثالثة اللي هي طبقة مشايخ أحمد سفيان وكذا ما وجد فيها كلام عن هذه المسألة، انتقل إلى طبقة أحمد وجد كلام أحمد، قال خلاص هذا يقوم عندي مقام الأئمة الأولى. ونحن لابد من أن نراعي هذا التسلسل إذا أردنا أن ننظر في المسائل. نعم. وأما القول في الإثم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا تطرق لمسألة هي أول مرة تمر معنا في هذا الكتاب، الاسم هل هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ إيش معنى الاسم وإيش معنى المسمى؟ وللأسف ترى أكثر الناس يخلط بين كلمة الاسم وكلمة المسمى، فيقول لك هذا مسماه حائط، أنت تقول هذا اسمه حائط، هذا اسمه وليس مسماه حائط. ما هو المسمى؟ ما هو مسمى الحائط؟ هو الحجر المصفوف الذي هو الحجر المصفوف وما بين هذا الحجر من ملاط، هذا هو الحائط وهذا هو مسمى الحائط، هذا هو الذي سميناه حائط، فهذا البناء بنفسه هو الذي نقول عنه مسمى. كلمة حائط هذه اسم. طيب نأتي لأشخاص مثلا الزبير مثلا، كلمة الزبير هذه اسم، والشخص هذا اللحم ودم وله يد وعين ويعني لسان وأنف، هذا هو المسمى، هذا الذي سميناه فصار مسمى، فهذا الكائن بنفسه هو المسمى، وكلمة الزبير هذه اسم. الآن هو يعني جماعة من المبتدعة صارت تتكلم وتريد هي تتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وتقول هل الأسماء هي المسمى ولا هي غير المسمى؟ هل كلمة الله هي الله بنفسه أم هي غير الله؟ طيب هذه المسألة أساسا أنت ليش طارحها؟ طبعا هم له سبب قد يطول يعني شرح هذه المسألة، لكن نقصد بالنهاية أنت ليش طارحها وكيف خطرت ببالك وعلى أي أساس أنت تكلمت فيها؟ فهو لهذا قال فإنه من الحماقات الحادثة. طب هذا اسم، أنت واضح عندك أن هذا اسم، اسم الله، الله هذا اسمه، هذا اسمه، انتهت المشكلة. كذلك منهم من يقول هل صفة الله هي الله أم هي غير الله؟ أيضا هذه المسألة أنا سألت عنها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أجابني بجواب بغير هذه الألفاظ، بغير لفظ حماقات، لكن لا أتذكر نص جوابه والله، لكن هو مكتوب عندي لأن المراسلة حفظت بها. فمعنى كلامه أن هذه من الحماقات، يعني بالله إيش هذا السؤال؟ أنه الصفة هل هي الموصوف أم هي غير الموصوف؟ إيش هذا السؤال؟ هي صفة الموصوف، انتهى الأمر. فهنا نفس الشيء. فهو يقول فإنه من الحماقات الحادثة، والله بعض المسائل إذا أنزلت عليها فقط هذه العبارة فإنها من الحماقات الحادثة تنتهي عندك كثير من المسائل التي يأتي بها المبتدعة، لأن إذا نظرت إليها تجد أنها لا ليست أكثر من كونها حماقة فعليا وصدق والله عندما أطلقها الطبري على مسألة الاسم والمسمى. وكثير من البدع التي يخترعها المبتدعة تجد أنها ما تعدو كونها حماقة، ويعني حتى إذا أردت أن تقول هذا عندما فكر فيها هل كان عقله معه؟ عندما يأتيك مثلا واحد من المبتدعة ويقول لك إذا كان الله فوق عرشي فأين كان قبل خلق العرش؟ والله والله هذه من الحماقات، والله السؤال هذا من الحماقات. إيش علاقتك إن كان قبل خلق العرش؟ أنت تريد أنه أخبرنا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه على العرش، انتهى الأمر. أين كان ولا أين سيكون ولا ما لك علاقة بهذا الموضوع. يعني أنا أقول كثير كثير من المسائل التي يخوض فيها الناس ويتعب الناس في الخوض فيها وفي بعض أشياء تجد صنف فيها كتاب، وبالنهاية هي ليست أكثر من كونها حماقة من الحماقات التي لا تقدم ولا تؤخر. قال فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع. ما في يعني لو أنها وردت في القرآن، لو أنها وردت في السنة، لو أن الصحابة تكلموا عنها، لو أن لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع. ما الأئمة الكبار ما تكلموا فيها حتى نقول والله قال فيها فلان ولا قال فيها. والخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه الآية التي ذكرت فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، خلاص نحن ندعو الله سبحانه وتعالى. عندما تدعو الله هل أنت تدعو الألف واللام واللام ومعها شدة والهاء، أم أنت تدعو الله سبحانه وتعالى الذي نعبده تبارك وتعالى؟ وعندما دعوته قلت يا الله أو يا رحمن مثلا، فهو يقول لك يعني هذه المسألة بالنهاية تختصرها هذه الآية. وقوله ولله الأسماء الحسنى ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فإذا هو يقول ويعلم ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فلا بد للإنسان الذي يعني ينتسب إلى الدين وإلى الملة الحنيفية أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يؤمن وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي على العرش استوى. طيب شوف الآن هنا في مسألة هذه يكثر الجدل الفارغ فيها، يأتي الأشعري ويقول نعم نحن نثبت أن الله على العرش استوى ونحن لم ننكر أن الله على العرش استوى. طيب الآن الطبري عندما يقول ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، هل هو يعني ينسب لفرقة من الناس، أو هل هناك فرقة تنتسب إلى الإسلام تقول الله لم يستوي على العرش بهذه العبارة هكذا أنه لم يستوي على العرش وأن هذه الآية باطلة وليست من القرآن؟ لا، ما هو جاب لك الآية، لكن يقول لك أن تقر بما فيها من معنى دون كما يقول فمن تجاوز ذلك روح تأول وتحرف عند ذلك هذا لا يقبل منك، فلا بد أن تقبل بالآية على ظاهرها، هذا هو المقصود. فما في إنسان ينتسب إلى ملة المسلمين ثم ينكر آية بنصها يقول هذه أنا لا أقر بها، لا يوجد، ولكن يوجد من يحرف معناها. فإذا قال لك إمام من الأئمة لا بد أن تقر بهذه الآية، يعني تقر بهذه الآية على معناها الظاهر ولا تتجاوز ذلك. نعم. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه فمن روى خلاف ذلك أو ضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب فهو مفتر معتد متخرف يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد وحق على الله وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله. نعم هنا أيضا قال فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد فناء يعني كان في مكان بعيد عنا أو قرب فدنا يعني كان في مكان قريب منا فبلغوا هذه الرسالة للبعيد وللقريب أن هذا الدين الذي ندين فيه إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه ودعائه على المفترين الكاذبين كما دعا عليهم في الأول الآن يعود ويدعو عليهم. وهذا يعني تمام عقيدته. طبعا هو لها مقدمة هذه العقيدة التي هي معروفة بصريح السنة للطبري، لكن هي عبارة عن هذه العقيدة إضافة إلى مقدمة، المقدمة طويلة وليس فيها كثير من المسائل. فالجزء الذي نقله اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد هو هذا الذي أثبته في هذا الكتاب. طيب سأغلق البث في يوتيوب وأعيده لنقرأ إن شاء الله هائية من أبي داود.